إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة الكرام القراءة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام العلامة الشيخ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم. وقد قدم بين يدي الكتاب مقدمة جليلة ذكر فيها حديث يحيى بن زكريا عليه السلام في وصية الله لبني إسرائيل، والتي هي وصية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها الوصايا الخمس وخاتمتها: وأمركم بذكر الله، وبين مثل الذكر. وتقدم بين أيدينا جملة من الأحاديث في فضائل الذكر، ثم قال الإمام ابن القيم: وفي الذكر نحو من 100 فائدة، نحو من 100 فائدة. لم يقول العالم أو الإمام: أو يذكر في القرآن الكريم خير من 1000 سنة مما تعدون، لو استغفرت لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. العدد لا معنى له، وإنما هو يدل على الكثرة. فمثلا لما قال الله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل معناه لو كان يستغفر لهم 71 مرة ولا 100 مرة يغفر الله لهم؟ كفار، لا يغفر الله لهم. 70 مرة دليل على كثرة العدد. كما تقول مثلا: هذه السلعة خير من هذه السلعة 70 مرة. وش معنى 70 مرة؟ 10 و10 و10 7 مرات؟ لا، وإنما العدد. حتى قيل أن في قوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، قيل 84 سنة ونيف، وقيل المراد بذلك أكثر من هذا. الذكر لا ينحصر أو لا تنحصر فوائده في 100 فائدة. هو لما ذكر رحمه الله أذكر نيفا 70 فائدة، وإلا فلو أطلق لنفسه العنان رحمه الله تعالى لجعل الكتاب والكتب والمجلدات كلها في فوائد الذكر، لأن الذكر هو أعظم عبادة، أعظم عبادة هي الذكر، كما قال الله تعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فلو نبحث في القرآن الكريم وفي السنة عن فوائد الذكر، بل نأخذ كل حديث على حدة ونذكر فوائده، فستنتج عندنا ملايين الفوائد، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. فهو جمع في هذا الكتاب ما يزيد عن 70 فائدة، الفائدة الواحدة منها تكفي في إقناع المسلم على الهمة والمجاهدة على المداومة على الذكر والحرص عليه أكثر مما يحرص على الذهب والفضة والياقوت والدنيا وما فيها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير من إنفاق الذهب والورق، خير من الجهاد. الذكر أفضل من لمعان السيوف. لمعان السيوف لما يكون السيوف تتبارى في الجهاد هو أعظم فتنة، أعظم فتنة. والمرء يذهب ويسبل نفسه، أفضل من ذلك الذكر. وسيأتي فيما بعد أفضل الحجاج ذاكرون الله كثيرا والذاكرات، أفضل المصلين ذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أفضل المصلي يعني المتصدقين الذاكرين الله والذاكرات، حتى إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعبادة ويأمر أن يصحب معها الذكر. أمر بالحج ثم قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. حتى عند الصدقة يذكر الله المرء الله سبحانه وتعالى وهو يتصدق، يخاف أن تكون هذه الصدقة رياء وعجب ومن وغرور وكذا، فهو كما قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بعد ذلك قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يؤدي الإنسان الصلاة ويكثر فيها من الذكر ويستغفر الله أن تكون هذه الصلاة رياء وعجب ولم يؤديها على السنة ولم ودخل فيها النواقص والنواقض وغير ذلك. وهذا الكتاب اللي بين أيدينا كتاب الوابل الصيب لم يوجد في المكتبة الإسلامية مثله، لا يوجد في المكتبة الإسلامية مثل هذا الكتاب في عد فضائل الذكر ومنافعه وثماره وآثاره على المرأة. وبين أيدينا هذه الفوائد، نبدأ على بركة الله في قراءتها والانتفاع منها، ونسأل الله أن يوفقنا للحصول على هذه الثمار في الدنيا، ونسعد وتقر أعيننا بها في قبورنا وفي محشرنا وفي جنة ربنا سبحانه وتعالى. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الذكر كل الأعمال، كل أعمال بني آدم تنقطع في الدنيا، لكن في الجنة كل أعمال ما كان لا عمل وإنما هو تمتع استمتاع، لكن الذكر يبقى. يلهمون الذكر كما يلهمون النفس، كما أنت تتنفس هكذا الذكر، وهكذا ينبغي المرء أن يكون ذاكرا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا للانتفاع بهذا الكتاب. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. وفي الذكر نحو من 100 فائدة، إحداها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. نستدرج مع هذه الفوائد فائدة فائدة، فنذكر ما يسر الله سبحانه وتعالى من الفوائد. قال أولا أنه يطرد الشيطان، فالذكر مطردة للشيطان، وهذه ثمرة عظيمة. الشيطان علمنا أنه يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فهو يعني يوسوس للإنسان. ما الذي يطرده ويجعلك مرتاح؟ الذكر، فهو حرص حصن. ولذلك سمى كثير من العلماء كتبهم في الذكر الحصن، حصن المسلم. فكلما كان المرء أكثر ذكر لله كان أكثر تحصينا، وكلما كان البيت فيه الذكر، فيه التلاوة، فيه الحلقات، فيه الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيه ذكر السنة، فيه أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الأكل، الحمد، الشكر، أذكار النوم، وهذه ينبغي أن تتداول بين العائلة، الزوج والزوجة ينبغي أن يكون هذا همهم الأكبر، لأن هذا أفضل لهم من المال. نحن اليوم نذكر الغداء، الفطور، الصابرة، الأمسية، العشاء، قهوة الليل وغير ذلك، وهمنا مع المطبخ، وهمنا مع السوق. لا ينبغي أن يكون همنا مع الذكر، همنا مع الذكر. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العبادة أريد شيء يخففها علي، أنا كبير شيخ شيبة وأريد أن تعطيني شيء يستسهل علي به العبادة. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وسنجد إن شاء الله تعالى أن الإمام ابن القيم يبين لنا بأن الأرزاق تسهل بذكر الله، وصلاح الأولاد يسهل بذكر الله، وصلاح الزوجة يسهل بذكر الله، وذهاب المشاكل والهموم والغموم والقدرات يسهل بذكر الله عز وجل. وما من شيء إلا وذكر الله هو الذي يكسره، لأن الذي يأتينا بهذه الأمور ما هو؟ الشيطان. فلكي نطرد الشيطان وينفر الشيطان من بيوتنا حتى يصير يعني لا إن شاء الله، إذا سلكنا مسلكا سلك الشيطان مسلكا آخر. لما؟ لأن الشيطان يرعب ويرهب ويخاف من الإنسان اللي يذكر الله، اللي يذكر الله يرهب منه الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تنفر منه الشياطين. تتقول حاجة مثلا: راني نافر من هذا البيت، مانيش من الجن، ما أستطيع الدخول إلى هذا البيت. الشيطان لما يدخل بيت فيه، يعني لما يقرب بيت فيه الذكر والقرآن والتلاوة وأذكار الصباح وأذكار النوم وشأنهم الذكر، ينفر. ولما يجد الموسيقى والغناء والمسرحيات والمسلسلات والعري وغير ذلك، يسكن ويعشش ويوسوس ولا يخنس، بل ينتعش في هذا البيت. أنه وجد بغيته، وجد مزماره، وجد المزمار، مزماره ما هو؟ الموسيقى، الغناء، كما سبق ذكره عن عبد الله بن عباس في تفسير قوله تعالى في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس. قال: الشيطان إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل العبد وسوس. فهو الوسواس عند الغفلة، الخناس عند الذكر. وسنسمع بعض الأحاديث التي تذكر أن الشيطان لما يسمع الأذان يولي وله ذراط. اسمحوا لي نعبر لكم عليها، لأن هذه إن الله لا يستحي من الحق. يعني لما يسمع ذكر الله يولي ويدير، يعني هذه لما متى يديرها الإنسان؟ متى يديرها؟ لما يخاف، لما يكره، لما يعيف، لما كذا، هكذا. فإذا أنت تصوت الشيطان صوتا وتصويتا لما تذكر الله سبحانه وتعالى، ولما تسكت خلاص فسحت له الباب. فإذا لابد دائما من تسليط هذا النور الذي هو ذكر الله عز وجل. الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل سبحانه وتعالى. إرضاء الرحمن، نحن نسعى في هذه الدنيا لإرضاء ربنا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ما هو؟ ورضوان من الله أكبر. لما يذكر الله مثلا في سورة البينة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات أولئك هم خير البريئة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالرضوان هو الذي نرضي رب العالمين. الذكر هو الشيء الذي يرضى الله به، وهو أعظم الأعمال. هذه هي الأعمال التي تكسب العبد مرضاة الله تبارك وتعالى. فإذا الإنسان همه في هذه الدنيا كيف يرضى عنه ربه سبحانه وتعالى، فإذا عليه بذكر الله. الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. نعم، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب. هذا الدنيا مليئة بالهموم والغموم، وقال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد مكابدة. يعني الإنسان دائما يكابد هذه الحوادث، هذا مرض، هذا زكام، هذا فقر، هذا مصيبة، هذه خبر محزن، هذا ولد جاءه بنتيجة تغم فإنسان يعني مع هذه الأمور، مع عائلته، مع من يعاملهم، مع من يعاشرهم، مع من يتاجر معهم، هو في هم وغم. فلذلك إذا أراد المرء أن يذهب عنه الغم والهم والكذورات والأحزان فعليه أن يذكر الله. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ثم يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. وجلاء حزني يعني جلاء حزني معنى هو الذي يسقل الحزن، هو اللي كرط الحزن وينقي القلب من الحزن، وجلاء حزني وذهاب همي. ولذلك الذكر هذه هي وظيفته، وهذا هو دواؤه، هذا هو دواء الهم والغم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امرأة يقول لها: قولي الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. لما يصيبها الهم والغم تقول الله الله ربي لا أشرك به. هناك أدعية الهم والغم كثيرة: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. ومنها الله الله ربي لا أشرك به شيئا، سهل نجم تقوله، ولا شو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. خطرات تجيك هكذا وتغيب لك عن الأدعية تاع الهم والغم. الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. الذكر يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، لأن الذكر يحدث في القلب تغير، انقلاب من الحزن إلى الهم. الحديث السابق أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، قال: إلا أذهب الله عنه ذاك الحزن حزنا وأبدله به سرور سرورا. أنت لما تشوف هكذا ما عندكش الملموس، لكن جرب النهار اللي يكون عندك الهم تقول هذا الدعاء، تجيك واحد الغفوة، شغل تنسى ولا تنشغل، فإذا بك لو كان يدخل واحد عليك تخلى عليك في اللولة لما كنت وجهك كحل وأسود، ومن بعد خرج وانت قلت الدعاء ودخل الوجه تاعك كله يتغير. يقول سبحان الله، الناس يلاحظوها، انت تلاحظها لكن تلاحظها بعد زمان، وهي تحدث في اللحظة والحين بمجرد تقول الدعاء، يقين ما ينبغي أن تشك، ينبغي أن تعلم هذا وعد من الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الكلام إلا أبدله الله به سرورا، هذا ما جابهش الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده، هذا وعد من الله عز وجل. هذا مثل ما موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له رب العالمين: اذهب للبحر، اذهب للبحر غادي توجد طريق، وذهب إلى البحر، ذهب إلى البحر وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، رانا في البحر، وين راه لديك الطريق؟ قال لهم: كلا، أنا عندي يقين، كلا إن معي ربي سيهدين. فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، كالجبل. يعني فينبغي يكون عندك يقين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: سيد الاستغفار، اسمع جيدا، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها وهو من صباحه وهو موقن بها، فمات حين يمسي دخل الجنة وهو موقن. تعرف وش تقول؟ أنت ربي، تستحضر من هو الرب؟ المالك الخالق المدبر. لا إله إلا أنت، أنه لا يعبد إلا الله. خلقتني، أن الله هو الذي خلق. وأنا عبدك، فأنت عبد لله ليس عبد لغيره. وأنا على عهدك، هذا عقد بينك وبين الله. ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. الشيء اللي فعلته أبرأ إليه منك، أبرأ إليه، أبرأ منه إليك. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بذنبي، أعترف بذنبي، فاغفر لي يا رب، أنا تبت. هذا الذل وخضوع إلى العظيم، إلى الكريم، إلى الغفار، فاغفر لي فإنه لا. كون تقولها بهذا اليقين وتموت العشية مباشرة للنار، للجنة عفوا، استغفر الله، مباشرة للجنة، أسأل الله من فضله، استغفر الله وتوبه. ولو تقولها من المساء وفي الليل تموت، للجنة إن شاء الله تعالى، دخل الجنة. لكن تقولها موقن، فالذكر يعني يدخل السرور ويدخل البهجة. ولما تذكر الله اذهب، اذهب وتوكل على الله، حوائجك مقضية، إذا لم تقضى حاجة أعلم بأن لا خير فيها، أن الله صرفها عنك. ولو كنت تظن أنت بأن هذه الحاجة هي سعادة الدنيا، إذا ما انقضاش رب العالمين أنه بغي لك الخير، لو جاءت هذه الحاجة ربما ما يكونش لك خير فيها. فالذكر يقول الله تعالى عنه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، غير بذكر الله تطمئن القلوب. والله يا إخواننا، هذه الحلقة اللي راكم فيها حلقة الذكر وأمثالها، لما تجلس وتلزم نفسك بأنك تذكر الله وما تخرج وما تفتحش الهاتف، لأن أحد الهاتف أحيانا عدو، يصير لك عدو تقضي به الساعات في الغفلة ولا تقضي في ذكر الله عز وجل دقائق. لكن لما تربط نفسك، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، حلقات الذكر لا تساويها المستشفيات الراقية العالية العالمية. لو كان إنسان فيه مرض نفسي ولا وسواس ولا وسواس قهري ولا غير ذلك، يروح المستشفيات العظيمة الألمانية والأمريكية والأوروبية وغير ذلك، الغالية اللي يدفعوا فيها الملايير من الدولارات واليوروهات، والله ما تشفيه بمثل ما يشفيه حلقة الذكر. اطمئن، واحد الاطمئنان والسكينة، إلا نزلت عليهم وماذا؟ السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن. نعم، هذه وحدها، هذه يقوي القلب والبدن، القلب يولي قوي، يقاوم، لأن الذكر، ترداد الذكر يستقر به الإيمان والطمأنينة والرغبة والرهبة وتعظيم الله وتكبير الله وحمد الله وتوحيد الله، كله يستقر، لأن ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. شفت الإنسان لما يسمع غنية، ما يشهو مش هو اللي دارها، غير جاره دارها، جاره دار غنية وتبقى ديك الغنية من الصباح وهي تعود وتتكرر. مثل ما يكون عندكم عفاكم الله أحيانا بعض الجيران ما يحشموش يديروا عرس في السطح ولا في الشارع ويطلقوا الغناء على عنان الغناء ويبقى هكذا، حتى توجد بعض الأطفال والنساء والبنات يردوا ديك الغنية، مع أنك أنت يا بالك عشرات السنين وانت يدافع على نفسك وتطرد هذا الغناء وغير ذلك، يتكرر حتى يدخل. لكن لو مثلا كان ذلك الترداد للقرآن وللتهليل والتحميد والاستغفار والتكبير والتسبيح وغير ذلك، يستقر التوحيد لا إله إلا الله، يستقر التنزيه سبحان الله، يستقر تعظيم الله بالتكبير، يستقر الشكر بالحمد، يستقر النقاء والطهر بالاستغفار، يأتي الفرج بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقلب يحتاج قوة والبدن يحتاج قوة، يحتاج قوة. ألم تأتي فاطمة رضي الله عنها وعلي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولان له: يا رسول الله، نريد خادم، نبغو خادم نحرث عليه، هذا الشغل شغل البيت أتعبنا، نريد خادم. فالنبي عليه الصلاة والسلام دلهم على ما هو خير من الخادم. الخادم يدخل الدار، يشوف العورات، يشوف الألبسة تاعك، يشوف الأسرار، يشوف العورات، يشوف كذا، ويخرج ويفركت ويفتن، وخادمة ولا خادم كيف كيف. لكن الذكر الصباح يعطي قوة. قال لهم: أفلا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الرضا، الرضا بالسنة. قال: تسبحاني إذا أويتما إلى فراشكما، فراشكما 33، وتحمداني 33، وتكبراني 34، فذلكما خير لكما من خادم. يعطيكم ربي قوة أكثر من خادم، ويصرف الله عنكم الخادم الذي تتكسر به البيوت وتتلطخ به الأعراض والأشراف. وهذا ما تسمعونه في الأخبار عن آفات الخدام، السواق اللي يسوق بالبنت، والخادم اللي يتصل بالمرأة، والخادمة اللي تدخل للبيت وتدخل للأسرار، أسرار البيت تدخلها، لباس المرأة ولباس الرجل، وتطلع على كل شيء. أسأل الله السلامة والعافية. فالغذاء يقوي البدن، لكن الغذاء قد يورث بعد ذلك الفشل. و يقولوا المعدة بيت الداء. أحيانا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما كاش كارة يعمرها الإنسان شريرة مثل البطن، مثل المعدة، لأن أغلب الأمراض تأتي من الأكل، من الطعام. لما لا يحسن الإنسان أوقات الطعام ويأكل بدون حساب وبدون أوقات وغير ذلك، و بدون نوعية وغير ذلك، فيصيبه ما يصيب الناس، ويتقوى شوية. لكن لو الذكر يقوى بالذكر يكون أمتع وأبرك وأنور وغير ذلك. وصل. السادسة: أنه ينور الوجه والقلب. ينور الوجه والقلب ليذكر الله عز وجل من كثرة ذكر الواحد الأحد سبحانه وتعالى، كما قال ابن عبد الله بن عباس: إن للحسنات نورا في الوجه وقوة في القلب. نورا في الوجه. قال أبو ذر: يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات. لا إله الله هي أحسن. ولذلك كان الإنسان يذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عدوا معايا، يعني هذا الإنسان الضعيف كلمة يذكرش، كان يذكر 100 خطرة ما بين الصباح والمساء، ويذكر 10 مرات بعد المغرب، و10 مرات بعد الفجر، و4 مرات يقول لا إله إلا الله بعد الصلاة، ويقولها 2 مرات في الاستفتاح، ويقولها 2 مرات في التشهد، ويقولها، يعني شوف انظر، لا إله إلا الله هذه هي التي ينبغي الإكثار منها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك المسلم لما ينخلع وش يقول؟ لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان نائما فقام فزعا قال: لا إله إلا الله، كم فتح الليل من الخزائن وكم أنزل من الفتن. يعني خلاف الصوغية، أن لما يخلع يقول الله، لا تقول لا إله إلا الله، لأن ممكن تكون هذه زنزلة، ولا يكون نهاية الدنيا ولا غير ذلك، فتنتهي دنياك بماذا؟ بشهادة التوحيد. ومن ختمت له دنياه بشهادة التوحيد دخل الجنة، معنى ربي سوق. ولكن هذا تثبيت من الله، توفيق من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السابعة: أنه يجلب الرزق. أنه يجلب الرزق. الرزق يجلب بالذكر، لأن لما تكثر الذكر يرضى عليك رب العالمين سبحانه وتعالى. لما تكثر الذكر أنك فوضت الأمر لله. لما تكثر الذكر تقول الحمد لله كثيرا، تحمد الله كثيرا مثلا. وقال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني ما يفكرش في حاجة أخرى، خلاص غادي يجي الرزق وتجي الكفاية في كل شيء. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وكفى بالله حسيبا. فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الثامنة أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة النضرة. كاين فائدة أخرى نسيت باش نذكرها في قوة القلب وقوة البدن. شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعل هذا يأتي فيما بعد، لكن المصنف ذكره في عدة مواضع، ذكره من قبل وسيذكره فيما بعد، كان يجلس يذكر الله قابل القبلة، لا يكلم أحدا، يتوجه وهو يذكر الله ذكرا كثيرا، من الفجر بعدما قام الليل، من الفجر إلى قربة الظهر. فيأتي الإمام ابن القيم وكان تلميذا له، يعني يستبطئ ويقول له يعني المسائل التحرير والفقه والتعليم، فيلتفت إليه ويقول هذه غدوتي، هذا فطور الصباح، هذا فطور الصباح الذي أقاوم به كل النهار، ولو تركتها لانهارت قوتي، لو تركت هذا الذكر الصحة تأطح، أو كلام مثل هذا. هنا قال أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنظرة. والنظرة، النظرة هي السرور، البهجة، الجمال، البهاء، هذا كله من آثار الذكر. ينور له الله وجهه، خلوا كما قال عبد الله بن عباس، خلوا بربهم فأكسبهم الله نورا. أنت أحيانا يجيك ضيف وتحبه، ولا يجيك والد ولا الوالدة وغير ذلك وتروح عنده، ولا يجيك ضيف خوك عزيز وغير ذلك، لما تبقى تتكلم معه تخرج ووجهك يتلألأ فرحة، القلب كان يتكلم، القلب يرقص كما قال بعض السلف، القلب يرقص، قال إن تمر علينا أحيان يرقص فيها القلب، القلب يرقص. فنقول إن كان أهل الجنة في هذا السرور بزاف عليهم، يكفيهم. يقولك تفوت علينا واحدة اللحظات تاع الإيمان والذكر، القلب يبدأ يرقص، ويسلم يرقص، يرقص لما يكون عنده الفرحة التامة يبقى يرقص. قال إذا كان هذا السرور، احنا رانا في هذا الدنيا، قال في هذا الدنيا رانا شفنا السرور والقلب يرقص، قال إذا كان أصحاب الجنة في هذا السرور فيكفيهم وهو شيء عظيم. نعم. التاسعة أنه يورثه أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب ريح الدين ومدار السعادة والنجاة، فقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. نعم، هذه الفائدة الثامنة. يقال يورث المحبة، المحبة تسعة، قال تسعة أنه يورث المحبة. المحبة هي منبع العبادات، لما تأتي المحبة الله في قلبك خلاص تقوم الليل، تصلي الضحى، تصلي الرواتب، تصلي النفل المطلق، تصلي يعني قيام الليل، تصلي الصلاة وتأتي فيها بكل المقامات، تصوم، تبقى تبحث عن العبادة، تقرأ القرآن الكريم. لماذا؟ تريد أن ترضي الله المحبوب، المحبوب تريد أن ترضيه، إذا أحببت الله عز وجل فتريد أن ترضي محبوبك سبحانه وتعالى. فإذا وجدت المحبة وجد ماذا معها؟ وجدت أنواع العبادة، وجد الإخلاص والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة والتوبة والدعاء والاستغفار. والذي يحب شيئا يكثر من ذكره، فأنت انظر مقياس محبتك لله عز وجل، هل تذكر الله؟ أنك تحب الله. إذا تذكر الله كثيرا على السنة أنك تحب الله، إذا كان لا تذكر الله عز وجل محبتك قليلة. إذن راجع نفسك. هنا قال أنه يورث المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، وقد جعل الله لكل شيء سببا، وجعل سبب المحبة دوام الذكر. سبب المحبة دوام الذكر، لما تكثر الذكر يعني تجي المحبة. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره، لما تشوف نفسك دائما تذكر الله، فإن الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة. يعني إنسان ما يتعلمش إلا لما يقرأ يحفظ يشرح ويراجع ويذاكر يجي فهم الدرس. كذلك المحبة لا تأتي إلا من كثرة الذكر. الذكر وشارع يعني باب فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم، هو هذا هو النهج الأعظم وصراطها الأقوم. أنا أكتفي بهذا 9 فوائد، على أمل اللقاء بكم ليلة الغد إن شاء الله تعالى لنتم أو لنقرأ 10 فوائد أخرى. أسأل الله التوفيق وأسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.